ولد أبو بكر النصراوي أعمى، كان والده من الأثرياء، حاول دون جدوى أن يعالجه. كان أبو بكر يتمتع بذكاء وقاد أهله إلى المضي في تعلمه إلى المستويات الأعلى. لما توفي والده أنشأ لنفسه شركة كانت تجارته رائجة. بلغ 40 وكان يصر على عزوفه عن الزواج، ولكنه عدل رأيه وبدل موقفه لما اشتغلت عليا تامر سكرتيرة في إدارة الشركة. ملفات بوليسية. الضرير، الحلقة الأولى. في العام 72 900 رزق عبد الله النصراوي الثري المعروف في مدينة محمدية بمولوده البكر، وسماه بوبكر تيمنا بجده. ولد بوبكر أعمى، وقد حاول والده بكل ما أوتي من مال وجاه أن يعالجه، ولكن محاولاته لم تثمر. وبعد أن جاب كبريات المصحات في أوروبا وأمريكا استسلم لقضاء الله، وصار يركز كل جهده على توفير المناخ الملائم لهذا الطفل حتى يستطيع التغلب قدر المستطاع على عاهته. خصه بالمربيات الأكثر كفاءة، ولما صار في سن التعلم جعل له معلمين يدرسونه في البيت. وقد مكنت تلك العناية الفائقة التي يحظى بها بوبكر من أن تكشف عن ذكاء حاد كان يتمتع به الفتى. كانت له قدرة خارقة على الحفظ والتحصيل. كثيرون هم الذين قالوا إن عدم إبصاره زاد من قوة ذاكرته. بعض ممن تولوا تعليمه يذكرون أنهم لم يكونوا يوما بحاجة إلى تكرار الدرس. في سن 16 نال بوبكر بن عبد الله النصراوي شهادة البكالوريا والتحق بكلية الاقتصاد، حيث كان من بين الطلبة الذين تميزوا وتفوقوا. وبما أن والده كان يوفر له كل الإمكانيات المادية، فقد أرسله بعد أن حصل على الإجازة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحضير شهادة الدكتوراه، وقد كان مثار إعجاب وتقدير من قبل أساتذته. خلال السنوات التي قضاها في أمريكا تعرف بوبكر إلى عدة فتيات، ومنهن فتيات مغربيات كن تدرسن في الولايات المتحدة الأمريكية. بعض منهن لم تخفين الرغبة في الارتباط بالشاب الضرير، ولكنه كان يتوجس من نواياهن، ولذلك لم يكتب الاستمرار لأي من تلك العلاقات. عاد بوبكر إلى المغرب حيث لازم والده يساعده في تدبير أعمال الأسرة. كانت بالنسبة للشاب الضرير فرصة اطلع خلالها ودون إخوته على أسرار وخبايا النشاط التجاري الذي كان يزاوله والده. في حياته اليومية كان الضرير يعتمد منذ أن عاد إلى المحمدية على والدته. ولما توفي والده عبد الله النصراوي حل بوبكر محله، قام بتصفية الشركة وأعطى كل وريث حقه وأنشأ لنفسه شركة جديدة. كانت العناية التي يلقاها من والدته إذ كانت تكفيه كل حرج قد عززت لديه امتناعه عن الزواج. ولكن العمر تقدم بوالدته وصارت عاجزة عن الاعتناء به، وذات يوم جاءها الأجل المحتوم ورحلت إلى دار البقاء. لم يحزن بوبكر قط مثل ما حزن على فراقها. الآن فقط صار وحيدا يعلم معنى العزلة. كانت تجارته رائجة، وقد وجد في كاتبة والده السيدة منيرة خير معين. كانت الوحيدة التي يمنحها ثقته. كانت في العقد السادس من العمر، ولكنها حافظت على حيويتها ونشاطها، وكانت تعتبر بوبكر بمثابة الابن منها، تساعده في المأكل واللباس فضلا عما تقوم به في المكتب. وقد جاءته يوما تعرض عليه توظيف كاتبة أخرى تساعدها، فوض لها الأمر. عهد بوبكر أيضا إلى أحد المهندسين ببناء بيت جديد، كان يلح على أن يتم تجهيزه بأحدث وسائل التكنولوجيا التي تتيح لضرير مثله أن يتحرك دون التعرض لأذى. في جملة ما اقترحه التحكم عن بعد في الأبواب، وتفاديا لإزعاج الخادمات اللواتي يعملن في البيت، فقد طلب فتح نافذة في غرفة نومه تتيح لهم النظر والتأكد مما إذا كان موجودا دون الحاجة إلى الدخول إلى الغرفة. ذات صباح بينما كان يتلمس طريقه إلى مكتبه، مر بمكتب السيدة منيرة بعد أن سمعها تتحاور مع امرأة أخرى، وما أن توقف بباب المكتب حتى بادرته بأن الفتاة من المرشحات لشغل وظيفة الكاتبة الجديدة. كانت الفتاة تتحدث عن الوضعية الاجتماعية لأسرتها. سمعها بوبكر وهي تتحدث عن صعوبة الظروف التي تجتازها أسرتها بعد أن أفلست الشركة التي كان يعمل بها والدها. لما انتهت المقابلة دعا بوبكر السيدة منيرة إلى مكتبه وطلب منها أن تتولى شخصيا التثبت مما كانت تدعيه الفتاة بشأن أوضاع أسرتها. بعد يومين جاءته تؤكد أنها علمت بوسائلها الخاصة أن الفتاة لم تكن تكذب، إذ ذاك أمر بوبكر بتوظيفها، وكانت السيدة منيرة قد اطلعته من قبل على الكفاءات العلمية التي تتمتع بها. في الأسبوع التالي تسلمت الكاتبة الجديدة مهامها، اسمها عليا تامر. كانت فتاة اضطرها فقر عائلتها بعد فقد والدها لعمله إلى الانقطاع عن كلية الحقوق حيث كانت تتابع في السنة الثانية ولتبحث عن فرصة عمل. كانت في أوقات الفراغ تنكب على مراجعة الدروس على أمل اجتياز اختبارات نهاية السنة. أبهرت عليا سيدة منيرة بتفانيها في العمل، كما بدا أنها فتاة ذات خلق. انقضت فترة التدريب التي تحددت في سنة، وكانت السيدة منيرة على اقتناع تام بأن الآنسة عليا تستحق ترسيمها. وقد أثار انتباه بوبكر ذلك الانسجام الذي حصل وبسرعة بين السيدة منيرة والآنسة عليا. ولأنه كان يضع كامل ثقته في السيدة منيرة، فإنه فسر ذلك التجاوب الحاصل بينهما بأنه ربما كان باب أمل. بدأ يسري في فكره حلم الزواج، وقد أحس بأن عليا ربما كانت الفتاة التي تعذر لقاؤها من قبل لتكون نصفه الثاني. في الواقع لم تكن السيدة منيرة بمنأى عن هذا الأمل الذي انبعث من جديد في نفس بوبكر، ذلك أنها جعلت الآنسة عليا وتحت إشرافها تتولى شؤون إطعامه. فكر الثري الضرير في الأمر، كان يتساءل: هي تتولى الطعام وبعضا من الشؤون الخاصة، فلما لا تقوم بما تقوم به باعتبارها زوجة؟ طلب بوبكر من أمينة أسراره السيدة منيرة أن تجس النبض وأن تسعى إلى استكشاف رأي عليا في الزواج منها. لم تكن الشابة تصدق، ولكن إلحاح منيرة جعلها ترى أن الأمر جدي. خطبها بوبكر من أبيها، وبعد الزواج بنى لأسرتها بيتا في حي عصري، كما أنشأ لوالدها تجارة. تبدلت أحوال عليا سريعا، صارت الآن حرم السيد بوبكر النصراوي رجل الأعمال المعروف، صارت ترتدي من الثياب فاخرها، وصارت لها سيارة فارهة. في ظرف عامين صارت عليا من سيدات المجتمع المرموقات في المحمدية. كان بوبكر يبدو سعيدا، ومع ذلك فإن ما كان يقلقه هو الذي تعود على تتبع كل صغيرة وكبيرة في البيت وفي العمل، أن بالبرنامج اليومي لزوجته ساعات ثلاث لم يجد بعد سبيله لمتابعة ما تقوم به أثناءها. كان ذلك من الأمور التي تؤرقه وتؤجج بداخله أسئلة كثيرة وبعض الغيرة. انتهز فرصة سفره وحيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أنه كان يعشق كل جديد في المجال التكنولوجي وبشكل خاص ما يمكنه من تخطي العقبات التي تشكلها إعاقته، فقد اشترى هاتفا نقالا لإهدائه إلى زوجته. لم يكن هاتفا عاديا، إذ تم تجهيزه بشريحة إلكترونية تتيح لبوبكر أن يتنصت على كل المكالمات التي تجريها زوجته، بل وأن يحدد الأماكن التي ترتادها. فرحت عليا بالهدية، ولم تكن تدري أنها صارت تحمل معها أذنا لزوجها بوبكر. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. الضرير، الحلقة الثانية والأخيرة. تزوج بوبكر النصراوي الثري الضرير المعروف في المحمدية، تزوج بعد أن ظل يتردد عدة سنوات. كان يخشى ألا تسعى تلك التي تقبل بالزواج منه إلا للاستفادة من ثروته. كانت عليا تامر زوجته قد التحقت بشركة منذ فترة قصيرة، وقد شجعه على طلب يدها ما لمسه من انسجام بينها والسيدة منيرة الكاتبة الخاصة لوالده التي رافقته في مشواره ومنذ البداية. كانت في جملة المهام التي أوكلت إلى عليا الإشراف على إعداد الوجبات الغذائية للسيد بوبكر، وقد سأل نفسه ذات يوم لما لا تقوم بتلك المهام باعتبارها زوجة وليس بصفتها كموظفة. كان ذلك السؤال مدخلا لمرحلة جديدة في حياة بوبكر بن عبد الله النصراوي. قرر الزواج وهو في 42 من العمر. مرت سنتان ولم يرزق منها بولد. كانت الشهور الأولى من الزواج ذروة سعادة لديه، ولكنه هو الذي تعود على تتبع كل صغيرة وكبيرة إن في البيت أو في الشركة، لم يتمكن من التخلص من جانب الحيطة والحذر الذي لازمه منذ صباه منذ أن وعى أنه لا يرى كالآخرين. بالنسبة إليه فإن الخطر قد يأتي من كل جهة. لاحظ بوبكر أن بالبرنامج اليومي لزوجته ثغرة من 3 ساعات لا يدري أين تمضيها. كانت بؤرة غامضة بالنسبة إليه. هو يعلم أنها صارت من سيدات المجتمع المعروفات في مدينة محمدية، وهو يعي بأن الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها تتطلب وقتا، ولكنه يعلم أيضا أن الساعات 3 التي تغيب فيها عليا عن البيت وعن المكتب وعن العمل الاجتماعي تقضيها في مكان ما رفقة أحد ما لغايات ما. كان الشك ينخر أعماقه، ولعله لم يحس من قبل بما يحس به الآن من عجز. صحيح أنه بمقدوره أن يستأجر من يتقفى خطوات زوجته التي تحلق بعيدا عن عش الزوجية كما يظن، ولكنه كان يرفض أن تعرض قضاياه الشخصية والحميمية على رصيف الفضوليين. ولذلك قرر بوبكر أن يتولى الأمر بنفسه. كان تحديا جديدا عليه أن يرفعه، فإذا كان لا يبصر فإنه يؤمن بأن العمى عمى القلوب، وأن لديه من الذكاء والدهاء ما يجعله يستطيع رفع التحدي. كذلك كان يردد في قرارة نفسه. استغل سفرا قام به منفردا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس حيث كان يدرس، التقى بأصدقاء قدامى. وأثناء تلك الزيارة كان حريصا على الاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات. الذي كان يهمه بالأساس كل ما يساعده على تذليل العقبات التي تمثلها إعاقته. علم أن في جملة ما استحدث في تقنيات التواصل هاتف النقال يتيح تحديد مكان حامله، وبما أنه كان غير مبصر فقد طلب تكييف الهاتف بتجهيزه بشريحة إلكترونية تمكنه من التنصت على المكالمات التي تصدر أو ترد على ذلك الهاتف. اشتراه وقد فكر أن يجعله هدية لزوجته عليا. فرحت المرأة الشابة بالهدية، لم تكن تدري أنها صارت تحمل معها أذنا لبوبكر تتيح له أن يسمع كل ما تقوله. منذ اليوم الأول الذي استعملت فيه ذلك الهاتف كان بوبكر يتنصت على مكالماتها. كان يريد أن يرصد ما تقوم به خلال الساعات 3 التي تمثل بالنسبة إليه ثغرة في برنامجها اليومي. ذات مكالمة هاتفية سمعها تتحدث إلى شخص لم يتعرف إلى اسمه. كانت تقول له أن ينتظرها في المكان المعلوم وأن لا يتأخر حتى لا يتفطن الأعمى. كانت المرة الأولى التي سمعها تقول عنه الأعمى. كانت المرة الأولى التي سمعها تصفه بعاهته، لأنها كانت المرة الأولى التي رصد فيها مكالمتها مع من صار واردا جدا أن يكون عشيقها. بعد ذلك كان كلما رصد مكالماتها مع ذلك المجهول كان يسمعها تقول إن الأعمى فعل وإن الأعمى قال وإن الأعمى. لم يحس أبو بكر من قبل بألم أشد، ولكنه كان يسائل نفسه لما كل هذه العدوانية من امرأة أنقذها من الفقر. جاءت ضعيفة فقيرة تطلب العمل في شركته فوظفها، ثم لما تزوجها أخرج عائلتها من الفقر بأن اشترى لها بيتا محترما وبأن فتح لوالدها تجارة. أحس بوبكر بأنه طعن من الخلف. هو في عتمة أيامه يواجه الآن امرأة خائنة، وعاهته لا تتيح له الانتقام بطريقة كلاسيكية. عليه أن يدبر الأمر. كان في جملة ما استنتجه أنها تأتي بعشيقها إلى المنزل حين يغيب، ولذلك فكر في أن تكون الخطة محكمة وأن يطال انتقامه عليا وعشيقها في آن واحد. قال في نفسه إنه لن يشرك أحدا في خطته. أتى بقنينة غاز وخرطوم بطول عدة أمتار وطلب وضع الكل في المرآب. مرت عدة أيام، نحو أسبوعين، ثم رتب لسفر إلى هولندا للقاء بشركاء له هناك. كانت السيدة منيرة هي التي رتبت السفر، حجزت للسيد بوبكر تذكرة السفر وغرفة في الفندق الذي سينزل فيه. في 25 من يونيو من العام 10 و2000، وكان يوم جمعة، رافقت عليا زوجها إلى المطار. لم تغادر إلا بعد أن أقلعت الطائرة إلى أمستردام. في الواقع كانت رحلة من الدار البيضاء إلى أمستردام مع توقف في مدينة طنجة. خطط بوبكر أن ينزل في طنجة، ولذلك لما همت الطائرة بالنزول أبلغ المضيفة بأنه لن يستطيع مواصلة الرحلة إلى أمستردام وسينزل بطنجة، وتم له ما يريد. مباشرة بعد أن أتم الإجراءات خرج واستقل سيارة أجرة من باب مطار ابن بطوطة وطلب العودة به إلى المحمدية. وصل في حدود 1 صبحا، دخل منزله دون أن يحس به أحد، توجه إلى المرآب، تلمس الطريق إلى قنينة الغاز، ربط بها الخرطوم ومضى يسحبه إلى تلك النافذة الصغيرة التي تفضي إلى غرفة النوم. كان بسمعه المرهف قد أحس بوجودها في الفراش. هو يعلم أنها ليست وحيدة، فآخر مكالمة هاتفية لها تنصت عليها كانت مع عشيقها، وقد تواعدا على قضاء ليلة لن تنسى. بهدوء فتح بوبكر النافذة وأدخل أنبوب الغاز. لما أحس به وقد تدلى إلى غرفة النوم عاد يتلمس الطريق إلى المرآب، توجه مباشرة إلى قنينة الغاز وأدار المفتاح قليلا، كان حريصا على أن لا يسمع أي صوت. عاد مرة أخرى إلى النافذة الصغيرة وحرص على أن تكون شبه مقفلة. بعد 20 دقيقة سمعها تكح، ثم سمع وقع خطى، ثم سقط الذي كان يخطو. بعد ذلك تناهت إلى سمعه أناتهما، ثم بعد دقائق لم يعد يسمع شيئا. سحب خرطوم الغاز وعاد إلى المرآب، فك قنينة الغاز وأخذ الخرطوم ألقى به في صندوق القمامة. لما خرج اتصل بشركة تاكسيات، وبعد ربع ساعة جاءته سيارة أجرة أقلته إلى منزل له على الشاطئ. كان نسيم الصباح يضيف إلى نشوة الانتقام طعما خاصا. مكث هناك حتى حدود 10 صباحا، ثم أخذ وجهة مقر شركته. قال إنه وصل لتوه من المطار. طلب من السيدة منيرة أن تتصل بزوجته لتبلغها بعودته. ظل هاتف عليا يرن، لم تتلقى منيرة أي رد، وعادت إلى بوبكر تخبره. هو كان يعلم أنها لن تجيب. قال لها أن تتصل بالبيت وتطلب من إحدى الخادمات أن توقفها. لما ذهبت إحداهن إلى غرفة النوم كان الباب موصدا، طرقت ولم تتلق ردا. ولما أطلت من تلك النافذة الصغيرة ظهر لها رجل عار ملقا على الأرض. اتصلت بالشركة وأخبرت السيدة منيرة. لما أبلغته سارع بالتوجه إلى البيت، فتح الباب، كانت بجانبه 3 من الخادمات. سمعهن تصرخن. قالت له إحداهن إن بالغرفة رجل عار إلى جانب ربة البيت السيدة عليا، وكانت عارية هي الأخرى. تظاهر بوبكر بالانهيار وبأنه أغمي عليه، ثم لما استعاد وعيه كما توهمت الخادمات اتصل بسيدة منيرة وطلب منها أن تتصل بالشرطة. لما حضر مفتش للشرطة وبعد أن تمت المعاينة نقلت الجثتان إلى المستودع البلدي للأموات. لم يجد الطبيب الشرعي كبير عناء في إثبات أن الوفاة نتجت عن تسرب للغاز. أوكل الملف إلى العميد محمد بن جرير، وكان معروفا بمهنيته وتجربته ودهائه. بدأ بإجراء خبرة أثبتت أن أي تسرب للغاز من الشبكة المنزلية لم يحدث. إذ ذاك كان عليه أن يستجوب السيد بوبكر. حكى أنه اكتشف الفاجعة بعد أن عاد من سفره إلى هولندا. مر العميد بن جرير بمكاتب شركة السيد بوبكر النصراوي وتفحص دفتر مواعيده، وقد اكتشف أن موعد هولندا الذي سافر من أجله في 25 من يونيو قد ألغي. كانت التحريات التي قام بها فريق العميد بن جرير قد أكدت أن الرجل غادر مطار محمد الخامس، ولما اكتشف أن موعد أمستردام قد ألغي وبعد أن لاحظ أن الرحلة تتوقف في طنجة اتصل بشرطة مطار ابن بطوطة. بعد أقل من ساعة كان يتلقى الرد، السيد بوبكر النصراوي نزل من الطائرة في مطار طنجة. قبل أن ينتقل إلى الاعتراف علم بوبكر أن الذي كانت تتخذه عشيقا حبيب قديم من حارتها. ملفات بوليسية.